وقال الأظهر لا يشهدون الزور أي لا يحضرونه، ولهذا إذا مروا باللغو مروا كراما أي لا يحضرون الزور، ولكن إذا اتفق مرورهم به مروا ولم يتدنسوا بشيء منه. وذكر حديثا فيه ضعف ألا هو ما رواه ابن أبي حاتم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه مر بلهو فلم يقف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أصبح ابن مسعود وأمسى كريما. هو لا شك أن الإنسان الذي ينزه نفسه عن أماكن اللهو وعن اللغو وعن يعني هذا الزور الذي يحرمه الله سبحانه لا شك أنه كريم. وقال ابن عمر إذا سمع زمارة راع ويمشي يضع أصبعيه في أذنيه رضي الله عنه وارضاه. والذين إذا ذكروا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وهكذا أيضا ذكر الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله عليه قال اختلف أهل التأويل في معنى الزور الذي وصف الله هؤلاء القوم بأنهم لا يشهدونه، فقال بعضهم معناه الشرك بالله، وقال آخرون بل عني به أو بل عنى به الغناء، وقال آخرون هو قول الكذب. وقال أبو جعفر رحمة الله عليه وأصل الزور تحسين الشيء، انتبه لهذا الكلام النفيس، أصل الزور تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته حتى يخيل إلى من يسمعه أو يراه أنه خلاف ما هو به، والشرك قد يدخل في ذلك لأنه محسن لأهله حتى قد ظنوا أنه حق وباطل، ويدخل فيه الغناء لأنه أيضا مما يحسنه ترجيع الصوت حتى يستحلي سامعه سماعه، والكذب أيضا قد يدخل فيه لتحسين صاحبه إياه حتى يظن صاحبه أو حتى يظن صاحبه أنه حق، فكل ذلك مما يدخل في معنى الزور. فإذا كان ذلك كذلك فأولى الأقوال بالصواب في تأويل أن يقال والذين لا يشهدون شيئا من الباطل لا شركا ولا غناء ولا كذبا ولا غيره، يا رب اجعلنا منهم والله يا رب، وكل ما لزمه اسم الزور، لأن الله عم في وصفه إياهم أنهم لا يشهدون الزور، فلا ينبغي أن يخص من ذلك شيء إلا بحجة يجب التسليم لها من خبر أو عقل. وإذا مروا باللغو قال اختلف أهل التأويل في معنى اللغو الذي ذكر في هذا الموضع، فقال بعضهم معناه ما كان المشركون يقولون للمؤمنين ويكلمونهم به من الأذى ومرورهم به كراما إعراضهم عنهم وصفحهم. وقال آخرون بل معناه إذا مروا بذكر النكاح كفوا عنه. وقال آخرون إذا مروا بما كان المشركون فيه من الباطل مروا منكرين لهم. وقال آخرون عني باللغو هنا المعاصي كلها. قال أبو جعفر وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي أن يقال إن الله تعالى أخبر عن المؤمنين أخبر عن هؤلاء المؤمنين الذين مدحهم بأنهم إذا مروا باللغو مروا كراما، واللغو في كلام العرب كل كلام أو فعل باطل لا حقيقة له ولا أصل، كل كلام أو فعل باطل لا حقيقة له ولا أصل أو ما يستقبح، فسب الإنسان الإنسان بالباطل الذي لا حقيقة له من اللغو. شفت أنا أريدك أن تنتبه أيها الحبيب الغالي لهذا الكلام النفيس، لأن اللغو يعني عند كثير من الناس يحمل على يعني على ما ليس بحرام وليس بحلال، يعني عفوا ليس فيه حسنات ولا سيئات. لكن هنا الإمام ابن جرير الطبري يضع لنا قاعدة جليلة، وهو أن الله تعالى أثنى على هؤلاء الكرام بأنهم إذا مروا باللغو مروا كراما، واللغو في كلام العرب هو كل كلام أو فعل باطل لا حقيقة له، يعني ملغي لا حقيقة له ولا أصل، أو ما يستقبح، فسب الإنسان الإنسان هذا شكل حرام، فسب الإنسان الإنسان الإنسان بالباطل الذي لا حقيقة له من اللغو، وذكر النكاح بصريح اسمه مما يستقبح في بعض الأماكن فهو من اللغو، وكذلك تعظيم المشركين آلهتهم من الباطل الذي لا حقيقة له لما عظموه على نحو ما عظموه وسمعوا الغناء مما هو مستقبح في أهل الدين، فكل ذلك يدخل في معنى اللغو، فلا وجه إذ كان كل ذلك يلزمه اسم اللغو أن يقال عني به بعض ذلك دون بعض إذ لم يكن لخصوص ذلك دلالة من خبر أو عقل. يعني يقول لك كلمة اللغو تشمل هذا كله، تشمل كل كلام أو فعل باطل لا حقيقة له ولا أصل أو ما يستقبح كذلك، هذا كله يدخل في اللغو، فكل ذلك يدخل في معنى اللغو، فلا وجه إذ كان كذلك أو إذ كان كل ذلك يلزمه اسم لغوي أن يقال عني به بعض ذلك دون بعض إذ لم يكن لخصوص ذلك دلالة من خبر أو عقل. فإذا كان ذلك كذلك فتأويل الكلام اسمع، وإذا مروا بالباطل فسمعوه أو رأوه مروا كراما، مرورهم كراما في بعض ذلك بأن لا يسمعوه وذلك الغناء، وفي بعض ذلك بأن يعرضوا عنه ويصفحوا وذلك إذا أوذوا بإسماع القبيح من القول، وفي بعض بأن ينهوا عن ذلك وذلك بأن يروا من المنكر ما يغير بالقول فيغيروه بالقول، وفي بعض بأن يضاربوا عليه بالسيوف وذلك بأن يروا قوما يقطعون الطريق على قوم فيستصرخهم المراد ذلك منهم فيصرخونهم وكل ذلك مرورهم كراما. نعم والله، وإذا مروا باللغو مروا كراما. نعم، كما قال تعالى، قال الله تعالى بعد ذلك والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، ما أجل هؤلاء الكرام، فهم وصلوا إلى أعلى درجات الإيمان التي يصل إليها الصديقون ودرجات التي تلي الأنبياء مباشرة من الصديقين والشهداء والصالحين. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، أي الذين أمرهم إذا أمرهم الله تعالى بآياته أو استمعوا ذكرت آيات الله عليهم استمعوها واهتدوا بها ولم يخروا عليها صما وعميانا، أي لم يقابلوها. وهنا قبل ذلك يعني نذكر كلاما، نعم، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم التي أمرهم باستماعها والاهتداء بها لم يخروا عليها صما وعميانا، أي لم يقابلوها بالإعراض عنها والصمم عن سماعها وصرف النظر والقلوب عنها كما يفعله من لم يؤمن بها ويصدق، وإنما حالهم فيها وعند سماعها كما قال تعالى إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، يقابلونها بالقبول والافتقار إليها والانقياد والتسليم. عشان تنتبه، إذا سمعت آية من كتاب الله أو سنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تفعل؟ تقبل وتفتقر إليها وتشعر أنك فقير إلى هذا وتنقاد وتسلم، وتجد عندهم آذانا سامعة وقلوبا واعية فيزداد بها إيمانهم ويتم بها إيقانهم وتحدث لهم نشاطا ويفرحون بها سرورا واغتباطا. هؤلاء الذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، كما وصفهم الله الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، بخلاف الكافر فإنه إذا سمع كلام الله يؤثر فيه ولا يقصر عما كان عليه بل يبقى مستمرا على كفره وطغيانه وجهله وضلاله، كما قال الله تعالى حاكيا عنهم وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون، نسأل الله العافية والسلامة. فقول تعالى يخر عليها صما وعميانا أي بخلاف الكافر الذي ذكر بآيات ربه فاستمر على حاله كأن لم يسمعها أصم وأعمى. قال مجاهد لم يخر عليها صما وعميانا، لم يسمعوا ولم يبصروا ولم يفقهوا شيئا. وقال الحسن كم من رجل يقرأها ويخر عليها أصم أعمى. وقال قتادة والذين يذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، قال لم يصموا عن الحق ولم يعموا فيه فهم والله قوم عقلوا عن الله وانتفعوا بما سمعوا من كتابه، اللهم اجعلنا منهم. وهنا أورد الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى ما رواه ابن أبي حاتم عن عبد الله بن عون قال: سألت الشعبي قلت: الرجل يرى القوم سجودا ولم يسمع ما سجدوا، أيسجد معهم؟ فتلا هذه الآية: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، يعني أنه لا يسجد معهم لأنه لم يتدبر آية السجدة، يعني إنسان لم يسمع القارئ يقرأ آية السجدة وسجد القارئ، قالوا لا يسجد لأنه لم يسمع آية السجدة ولم يتدبرها. فلا ينبغي للمؤمن أن يكون إمعا، بل يكون على بصيرة من أمره ويقين واضح بين. والإمام ابن جرير الطبري رحمه الله عليه قال: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم، قال: والذين إذا ذكرهم مذكر بحجج الله لم يكونوا صما لا يسمعون وعميا لا يبصرونها، ولكنهم يقاض القلوب فهماء العقول يفهمون عن الله ما يذكرهم به. يا رب اجعلنا منهم، يا رب، رب آت نفوسنا تقواها، رب زكاها أنت خير من زكاها، ويفهمون عنه ما ينبههم عليه فيعون مواعظه آذانا سمعته وقلوبا وعته. وقال: وما معنى قول، فإن قال قائل: وما معنى قوله تعالى لم يخروا عليها صما وعميانا، أو يخر الكافر صما وعميانا إذا ذكر بآيات الله فينفع عن هؤلاء ما هو صفة للكفار؟ قيل: نعم، الكافر إذا تليت عليه آيات الله خر عليها أصم وأعمى، وخره عليها كذلك إقامته على الكفر، وذلك نظير قول العرب: سببت فلانا فقام يبكي، بمعنى ظل يبكي ولا قيام هنالك، ولعله أن يكون بكى قائلا، وكما يقول: نهيت فلانا عن كذا فقعد يشتمني، ومعنى ذلك جعل يشتمني، فجعل يشتمني وظل يشتمني ولا قعود هنالك، ولكن ذلك قد جرى على ألسن العرب حتى قد فهموا معناه. وذكر الفراء أنه سمع العرب تقول: قعد يشتمني كقولك قام يشتمني وأقبل يشتمني. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لا تكن كمن قال الله فيه، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، نعوذ بالله العظيم. ولكن إذا ذكرت بآيات الله انتفع واسمع وعقل، وإن كان هذا الذي يذكرك بآيات الله عدو لك. ونحن يا إخواني بيننا وبين الامتثال لمثل هذه الآيات أو في مثل هذه المواقف يعني بون شاسع بيننا وبين السلف الصالح. كثير منا يذكره الإنسان أو يذكره إنسان بأمر الله وأمر رسوله ويرد عليه لأنه يخالفه في الانتماء إلى الجماعة، أو يخالفه في الفكر الذي يعتقد، أو يخالفه في الانتماء للمذهب، أو ما شابه ذلك من هذه البلايا التي فرقت الأمة، ونسأل الله العافية والسلامة. ثم يقول الله تعالى: والذين لا يشهدون، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا رب اللهم اجعلنا منهم يا كريم. أي يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا، وكلمة أزواجنا يعني قرنائنا من أصحابنا وأقراننا وزوجاتنا، وذرياتنا قرة أعين أي تقر بهم أعيننا. وإذا قال السعد رحمة الله عليه: وإذا استقرأنا حالهم وصفاتهم عرفنا من هممهم وعلو مرتبتهم أنهم لا تقر أعينهم حتى يروهم مطيعين لربهم عالمين عاملين. وهذا كما أنه دعاء لأزواجهم وذرياتهم في صلاحهم فإنه دعاء لأنفسهم، لأن نفعه يعود عليهم. ولهذا جعلوا ذلك هبة الله أو جعلوا ذلك هبة لهم فقالوا هب لنا، بل دعاؤهم يعود إلى نفع عموم المسلمين، لأن بصلاح من ذكر يكون سببا لصلاح كثير ممن يتعلق بهم وينتفع بهم. وجعلنا المتقين إماما أي أوصلنا يا ربنا إلى هذه الدرجة العالية، درجة الصديقين والكمل من عباد الله الصالحين، وهي درجة الإمامة في الدين وأن يكون قدوة للمتقين في أقواله، وأن يكونوا قدوة للمتقين في أقوالهم وأفعالهم، يقتدى بأفعالهم ويطمئن لأقوالهم، ويسير أهل الخير خلفهم فيهدون ويهتدون. ومن المعلوم أن الدعاء ببلوغ شيء دعاء بما لا يتم إلا به، وهذه الدرجة درجة الإمامة في الدين لا تتم إلا بالصبر واليقين، كما قال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فهذا الدعاء يستلزم من الأعمال والصبر على طاعة الله وعن معصية وأقداره المؤلمة، ومن العلم التام الذي يوصل صاحبه إلى درجة اليقين خبرا كثير خيرا كثيرا وعطاء جزيلا، وأن يكون في أعلى ما يمكن في أعلى ما يمكن من درجات الخلق بعد الرسل. والله يا رب تجعلنا من هؤلاء. ربنا هب لنا يا ربنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. هذا دعاء عباد الله الصالحين يسألون الله أن يخرج من أصلابهم وذرياتهم من يطيعه ويعبده وحده لا شريك له. قال ابن عباس: يعنون من يعمل بالطاعة فتقر به أعينهم في الدنيا والآخرة. يعني عين المؤمن الذي إيمانه صافي وخالص لله تعالى، عينه لا تقر بابني إذا أكل الربا وصار عنده مليارات، وعينه لا تقر بابني إذا كان يبيع ويتاجر ويغش في بيع وشراء ويصير عنده شركات وغير ذلك من أموال الدنيا وأعراضها، بل عينه تقر بأن يرى أولاده ويرى زوجاته ويرى إخوانه وأقرباءه على طاعة ربهم. يا رب، والله يا سيدي تصلحنا صلاحا من عندك كريما، وتصلح لنا أولادنا وأهلينا. ربنا يا سيدي هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا المتقين إماما. قال عكرمة: لم يريد بذلك صباحة ولا جمالا، ولكن أرادوا أن يكونوا مطيعين. انتبه وتدبر هذا الكلام النفيس. يعني عكرمة يقول لم يريد بذلك قرة عين، اللي يعني يكون الولد قوي وعضلات وما شابه ذلك، لا، أرادوا أن يكونوا مطيعين لله، هذه قرة العين. وقال الحسن وسئل عن هذه الآية فقال: أن يري الله العبد المسلم من زوجته ومن أخيه ومن حميمه طاعة الله. لا والله ما شيء أقر العين المسلم من أن يرى ولدا أو ولد ولد أو أخا أو حميما مطيعا لله تعالى. والله صدق الحسن رحمه الله. وقال ابن جريج في قوله: هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، قال: يعبدونك ويحسنون عبادتك ولا يجرون علينا الجرائر. يا رب يا رب اصلح لنا أولادنا وأهلينا، واجعلهم يعبدونك، واجعلنا معهم نعبدك ونطيعك، ولا يجر علينا يا رب الجرائر، نسأل الله العافية. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يعني يسألون الله لأزواجهم وذرياتهم أن يهديهم للإسلام، إن كانوا مشركين فيهديهم للدخول فيه، وإن كانوا مسلمين يهديهم للتمسك بالدين الحق. وقال الإمام أحمد رحمه الله، ساق بسنده، اسمع لهذا الحديث الجليل ولهذه القصة العظيمة، قال جبير بن نفير: جلسنا إلى المقداد بن الأسود يوما، فمر به رجل فقال: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لوددنا أن رأينا ما رأيت، وشهدنا ما شهدت. فاستغضب المقداد فجعلت أعجب ما قال الرجل إلا خيرا، ثم أقبل إليه فقال: ما يحمل الرجل، المقداد أقبل عليه، فقال: ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه، لا يدري لو شهده كيف كان يكون. والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام أكبهم الله على مناخرهم في جهنم، لم يجيبوه ولم يصدقوه. أولا تحمدون الله أن أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم، مصدقين به، مصدقين لما جاء به نبيكم، قد كفيتم البلاء بغيركم، لقد بعث الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث عليها نبي من الأنبياء في فترة من الجاهلية، ما يرون أن دينا أفضل من عبادة الأوثان، فجاء بفرقان فرق بين الحق والباطل، وفرق بين الوالد وولده، حتى إن كان الرجل ليرى والده وولده أو أخاه كافرا، وقد فتح الله قفل قلبي للإيمان، يعلم أنه إن هلك دخل النار، تقر عينه وهو يعلم، عفوا، يعلم أنه إن هلك دخل النار فلا تقر عينه وهو يعلم أن حبيبه في النار. وإنها التي قال الله: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: إسناد، وهذا إسناد صحيح ولم يخرجوه. وجعلنا للمتقين إماما. قال ابن عباس والحسن وقتادة والسدي والربيع بن أنس: أئمة يقتدى بنا في الخير. وقال غيرهم: هداة مهتدين ودعاة إلى الخير، فأحب أن تكون عبادة متصلة بعبادة أولادهم وذريتهم، وأن يكون هداهم متعديا إلى غيرهم بالنفع، وذلك أكثر ثوابا وأحسن مآبا. ولهذا ورد في الحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به من بعده، أو صدقة جارية. ولذلك الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى قال: والذين يرغبون إلى الله في دعائهم ومسألتهم بأن يقولوا: ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا ما تقر به أعيننا من أن تريناهم يعملون بطاعتك. وذكر آثارا أيضا تفيد هذا، مفادها أن تهتدي أزواجهم وذرياتهم من الإسلام ويعملون بطاعة الله، ولا يجرون عليهم الجرائر كما ذكرنا ذلك كما قال ابن كثير رحمة الله عليه. وقيل هب لنا قرة أعين، وقد ذكر الأزواج وذرياتهم جمع، وقول قرة أعين واحدة، لأن قول قرة أعين مصدر من قول القائل قرت عينه قرة، والمصدر لا تكاد العرب تجمعه. وجعلنا للمتقين إماما اختلف التأويل فيه، فقال بعضهم معناه: جعلنا أئمة يقتدي بنا من بعدنا، وهذا هو المعنى الأصح من أصح القولين أو أصح المعنيين. قال وقال آخر بل معناه: وجعلنا للمتقين إماما نأتم بهم ويأتم بنا من بعدنا. قال أبو جعفر: وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال معناه: وجعلنا للمتقين الذين يتقون معاصيك ويخافون عقابك إماما يأتمون بنا في الخيرات، لأنهم إنما سألوا ربهم أن يجعلهم للمتقين إمة، ولم يسألوا أن يجعل المتقين لهم إماما. وقال: وجعلنا المتقين إماما، ولم يقل أئمة، وقد قالوا وجعلنا وهم جماعة، لأن الإمام مصدر من قول القائل أما فلان فلانا إماما. فرب العزة سبحانه يحكي عن هؤلاء الطيبين الطاهرين أنهم يعني يذكرون الله تعالى ويدعون الله جل ذكره بصلاح الذرية والأهل: هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. وقال القرطبي: وذلك أن الإنسان إذا بورك له في ماله وولده قرت عينه بأهله وعياله، حتى إذا كانت عنده زوجة اجتمعت له فيها أمانيه من جمال وعفة ونظر وحوطة، أو كانت عند ذرية محافظون على الطاعة معاونون له على وظائف الدين والدنيا، لم يلتفت إلى زوج أحد ولا إلى ولده، فتسكن عينه عن الملاحظة ولا تمتد عينه إلى ما ترى، فذلك قرة العين وسكون النفس، فذلك حين قرة العين وسكون النفس. ووحد قرة لأنه مصدر تقول العرب قرت عينك قرة، وقرة العين يحتمل أن تكون من القرار ويحتمل أن تكون من القر، وهو الأشهر، والقر البرد، لأن العرب تتأذى بالحر وتستريح إلى البرد. وأيضا فإن دمع السرور بارد ودمع الحزن سخن، فمن هذا يقال: أقر الله عينك وأسخن الله عين العدو. قال الشاعر: فكم سخنت بالأمس عين قريرة، فكم سخنت بالأمس عين قريرة وقرت عيون دمعها اليوم ساكب. نعم، نسأل الله العافية والسلام واللطف. ربنا جل ذكره يخبر عن ثواب هؤلاء الكرام الطيبين المباركين: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، أي يجزون المنازل الرفيعة والمساكن الأنيقة الجامعة لكل ما يشتهي وتلذه الأعين، لكل ما يشتهى وتلذه الأعين، وذلك بسبب صبرهم نالوا ما نالوا، كما قال تعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ولهذا قال: ويلقون فيها تحية وسلاما، سلاما من ربهم ومن ملائكة الكرام ومن بعضهم على بعض، هنيئا لهم. دار السلام يا أخي، هذه دار السلام، من دخلها سلم، ومن دخلها سلم عليه، سلم الله عليه، تحية من ربهم سلام، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم. وهؤلاء يسلم بعضهم على بعض ويسلمون أيضا من جميع المنغصات والمكدرات. واسمع لهذه النفائس التي ساقها السعدي رحمة الله عليه في ختام تفسيره لهذه السورة الجليلة، قال: والحاصل أن الله وصفهم بالوقار والسكينة والتواضع له ولعباده وحسن الأدب والحلم وسعة الخلق والعفو عن الجاهلين والإعراض عنهم ومقابلة إساءتهم بالإحسان وقيام الليل والإخلاص فيه والخوف من النار والتضرع لربهم أن ينجيهم منها وإخراج الواجب والمستحب في النفقات والاقتصاد في ذلك، وإذا كانوا مقتصدين في الإنفاق الذي جرت العادة بالتفريط فيه أو الإفراط فاقتصادهم وتوسطهم في غيره من باب أولى، والسلامة من كبائر الذنوب، والاتصاف بالإخلاص لله في عبادته، والعفة عن الدماء والأعراض، والتوبة عند صدور شيء من ذلك، وأنهم لا يحضرون مجالس المنكر والفسوق القولية والفعلية ولا يفعلون بأنفسهم، وأنهم يتنزهون عن اللغو والأفعال الردية التي لا خير فيها، وذلك يستلزم مروءتهم وإنسانيتهم وكمالهم ورفعة أنفسهم عن كل خسيس قولي وفعلي، وأنهم يقابلون آيات الله بالقبول لها والتفاهم لمعانيها والعمل بها والاجتهاد في تنفيذ أحكامها، وأنهم يدعون الله بأكمل الدعاء في الدعاء الذي ينتفعون به، وينتفع به من يتعلق بهم، وينتفع به المسلمون من صلاح أزواجهم وذريتهم، ومن لوازم ذلك سعيهم في تعليمهم، نسأل الله الإعانة، ووعظهم ونصحهم لأن من حرص على شيء ودعا الله فيه لا بد أن يكون متسببا فيه، وأنهم دعوا الله ببلوغ أعلى الدرجات الممكنة لهم، وهي درجة الإمامة والصديقية، فلله ما أعلى هذه الصفات وأرفع هذه الهمم وأجل هذه المطالب وأزكى تلك النفوس وأطهر تلك القلوب وأصفى هؤلاء الصفوة وأتقى هؤلاء السادة، ولله فضل الله عليهم ونعمته ورحمته التي جللهم بها ولطفه الذي أوصلهم إلى هذه المنازل، ولله منة الله على عباده أن يبين لهم أوصافهم ونعت لهم هيئاتهم وبين لهم هممهم وأوضح لهم أجورهم ليشتاقوا للاتصاف بأوصافهم ويبذلوا جهدهم في ذلك، ويسألون الله الذي من عليهم وأكرمهم الذي فضله في كل زمان ومكان وفي كل وقت وأوان أن يهديهم كما هداهم ويتولاهم بتربيته الخاصة كما تولاهم. فاللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك يا رب المستغاث، ولا حول ولا قوة إلا بك، لا نملك لأنفسنا والله نفعا ولا ضرا، ولا نقدر على مثقال ذرة من الخير إن لم تيسر ذلك لنا، فإن ضعفاء عاجزون من كل وجه، نشهد أنك إن وكلتنا إلى أنفسنا طرفة عين وكلتنا إلى ضعف وعجز وخطيئة فلا نثق يا ربنا إلا برحمتك التي بها خلقتنا ورزقتنا ونعمت علينا بما نعمت به من النعم الظاهرة والباطنة، وصرفت عنا من النقم، فارحمنا يا ربنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك، فلا خاب من سألك ولا خاب من رجاك. ولما كان الله تعالى قد أضاف هؤلاء العباد إلى رحمته واختصهم بعبوديته لشرفهم وفضلهم، ربما توهم متوهم أنه وأيضا غيرهم، فلما لا يدخل في العبودية فأقبر أو فلما لا يدخل في العبودية، فأخبر تعالى أنه لا يبالي ولا يعبأ بغير هؤلاء، وأنه لولا دعاؤهم دعاؤكم إياه دعاء العبادة ودعاء المسألة ما عبئ بكم ولا أحبكم. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، أي لولا دعاؤكم إياه دعاء العبادة ودعاء المسألة ما عبأ بكم ولا أحبكم. فقال الله تعالى فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، أي عذابكم عذابا يلزمكم لزوم الغريم لغريمه، وسوف يحكم الله بينكم وبين عباده المؤمنين. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. الإمام ابن كثير رحمة الله عليه قال لما ذكر تعالى من أوصاف عباد المؤمنين ما ذكر من الصفات الجميلة والأفعال والأقوال الجليلة، قال بعد ذلك كل أولئك أي متصفون بهذه يجزون يوم القيامة الغرفة وهي الجنة. قال أبو جعفر الباقر وسعيد بن جبير والضحاك والسدي سميت بذلك لارتفاعها بما صبروا على القيام بذلك، ويلقون فيها أي في الجنة تحية وسلاما، أي يبتدرون فيها بالتحية والإكرام ويلقون فيها التوقير والاحترام، فلهم السلام وعليهم السلام، فإن الملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. خالدين فيها أي مقيمين لا يضعنون لا يحولون ولا يموتون ولا يزولون عنها ولا يبغون عنها حولا، كما قال جل ذكره أما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. حسنت مستقرا ومقاما، أي حسنت منظرا وطابت مقيلا ومنزلا. ثم يقول الله تعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، لا يبالي ولا يكترث بكم إذا لم تعبدوه، فإنه إنما خلق الخلق ليعبدوه ويوحدوه ويسبحوه بكرة وأصيلا. قال مجاهد وعمر بن شعيب ما يعبأ بكم ربي، أي ما يفعل بكم ربي. وقال علي بن طلحة ابن أبي طلحة عن ابن عباس ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، قال لولا إيمانكم. وهنا الإمام البخاري رحمه الله تعالى بوب باب قال باب دعاؤكم إيمانكم، يشير إلى قول ابن عباس رضي الله عنه، ثم قال باب دعاؤكم إيمانكم لقوله تعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. فقد كذبتم أيها الكافرون فسوف يكون لزاما، أي فسوف يكون تكذيبكم لزاما لكم، يعني مقتضيا لهلاككم وعذابكم ودماركم في الدنيا والآخرة، ويدخل في ذلك يوم بدر كما فسره بذلك ابن مسعود وأبي بن كعب ومحمد بن كعب القرظي ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم. وقال الحسن فسوف يكون لزاما، يعني يوم القيامة ولا منافاة بينهما. لذلك أيها الحبيب الغالي ينبغي على العبد منا أن يسعى لهذا الجزاء الجليل الذي أخبر الله عنه أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، منزلة من منازل الجنة عالية رفيعة جدا، بما صبروا بصبرهم على الأفعال، على صبرهم على الأمراض، على الأقدار المؤلمة، وبصبرهم على أداء الفرائض أو أداء الطاعات، وبصبرهم عن الحرام، بما صبروا يلقون فيها تحية وسلاما. يلقون مضمومة الياء مشددة، هذه قراءة، وقراءة أخرى ويلقون فيها تحية وسلاما. وابن جرير الطبري قال هما قراءتان مشهورتان في قراء في قراءة الأمصار أو في قراءة الأمصار بمعنى واحد، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. فنسألك يا ربنا أن تسترنا ولا تفضحنا. وفي قوله تعالى فقد كذبتم فسوف يكون لزاما في الصحيح صحيح البخاري عن ابن مسعود قال خمس قد مضين الدخان والقمر والروم والبطشة واللزام فسوف يكون لزاما. فنسأل الله الكريم أن يرزقنا العافية، وأن يرزقنا طاعته ما أحيانا، وأن يوالي نعمه علينا. اللهم لك الحمد أن أعنت وأكرمت ووفقت وهديت وأمددت بمددك حتى ختمنا تفسير سورة الفرقان. اللهم اجعلها لنا فرقانا بين الباطل والحق، وفرقانا بين الضلال والهدى، واملأ قلوبنا إيمانا ويقينا ورسوخا في الحق وثباتا وحبا له وبذلا له يا رب العالمين. اللهم استرنا في دنيانا وأخرانا، وأطل أعمارنا أحسن أعمالنا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.